نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته صلى الله عليه وسلم كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء في الكلام على مفسدة الزنا، وهو مفسدة أيما مفسدة، مفسدته عظيمة ومضرته جسيمة وأضراره متشعبة. وشريعة الإسلام إنما حرمت فيها هذه المحرمات لما فيها من المفاسد العظيمة. ولهذا كان حديث ابن القيم رحمه الله تعالى هنا عن هذا الذنب الوخيم بهذا التعبير: مفسدة الزنا، لأنه مفسدة عظيمة جدا ومضرة كبيرة. أمرها كما وصف رحمه الله تعالى في عظم المفاسد المترتبة عليها، لأنها تنافي مصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، وهذه واحدة من المفاسد العظيمة التي تترتب على الزنا، أن الأنساب تضيع ويلتحق بنسب الرجل ما ليس منه. وهذا الضياع للأنساب ضياع لأمور كثيرة جدا، ضياع للقيم العظيمة والآداب الكريمة والعلاقات الوطيدة، وموجب أيضا لأنواع من العداوات والشرور والفساد العظيم الذي تكون عليه حال الناس، وفيه حماية للفروج، فيه حماية للفروج أي المنع منه، فيه حماية للفروج، وفي وقوع الزنا منافاة لهذه الحماية لها. وصيانة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس. فالزنا من أعظم موجبات انتشار العداوة وعموم البغضاء بين الناس، وذهاب الأخوة التي يقتضيها هذا الدين الذي يربط المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. قال وتوقي ما يوقع أعظم العداوات والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم، أي من يقترف هذه المعصية، امرأة صاحبه أو ابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. هذا التفصيل الذي يذكره رحمه الله في هذه القضية، قضية أن الزنا يوجب العداوة والبغضاء ويتسبب في نشرها بين الناس، إذا كان قد يقوم في قلب بعض الغيورين بغض لشخص لأمر هو أدنى من وقوع الزنا، وإنما شيء من بداياته وأوليات أمره، فكيف بالزنا نفسه، الفاحشة العظيمة في نشرها للعداوة وإيجادها البغضاء. وابن القيم لما يفصل هكذا يقول إفساد كل منهما امرأة صاحبه وابنته واخته وأمه، هذا التفصيل في إيضاح قبح الزنا وعظم مفسدته مأخوذ من السنة، مأخوذ من السنة في التحذير من الزنا وبيان عاقبته الوخيمة. فقد جاء في المسند وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، والصحابة من حول النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الصحابة يزجرونه مه وينهونه عن هذا الكلام، وهو فعلا كلام قبيح وطلب شنيع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أدنه، قرب الغلام منه وسأله أسئلة أيقظت قلب هذا الغلام. قال له أتحبه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ قال جعلت فداءك يا رسول الله، والله لا أحبه لأمي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لبنتك؟ قال جعلت فداءك يا رسول الله، والله لا أحبه لبنتك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال جعلت فداءك يا رسول الله، والله لا أحبه لأختي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال جعلت فداءك يا رسول الله، والله لا أحبه لعمتي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ انظر التوسيع، هذا مهم جدا، يعني ما اكتفى بالأمر الأول، الأمر الأول فيه كفاية. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله. قال جعلت فداءك؟ لا والله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. وقاعدة الشريعة في التعامل معروفة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما لا يحبه لنفسه ولا يرضاه لنفسه لما يرضاه للآخرين. ولهذا كانت المداوات لهذه الرغبة التي قامت في قلب هذا الشاب، أو الطلب الذي حصل من هذا الشاب المداوات له بهذا التوسيع لمساحة هذا الأمر، لأن من يزني بها الإنسان أيا كان ستكون إما أما أو أختا أو عمة أو خالة أو حتى جامعة لعدد من هذه الأوصاف، قد تكون المرأة أما لشخص وعمة لآخر وخالة لثاني وأختا لكذا، قد تكون جامعة لهذه المعاني. إذا كان الإنسان لا يرضى هذا لقرابته، أمه، أخته، عمته، خالته إلى آخره، فكيف يرضاه للآخرين؟ وهذه موقظة للقلب، موقظة للقلب. ثم وضع الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه المبعوث رحمة للعالمين، وضع يده على صدر ذلك الغلام وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. هذه الثلاث الدعوات، اللهم اغفر، اكتبوها، احفظوها، اعتنوا بها. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. أقول اكتبوها واحفظوها، لأن الشباب الآن في زمن فتن. ما أظن ذلك الشاب الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من الفتن مثل ما يلقاه الشباب الآن في هذا الزمان، ولهذا يحتاج الشاب يحتاج الشاب في هذا الزمان إلى أن يرحمه أهل الخير ويشفق عليه ويتودد له ويدعو له بصدق من قلوبهم دعوة الوالد لولده مستجابة، دعوة الأم لولدها مستجابة. لا يقول الوالد في حق ولده يخزاه الله أو قبحه الله أو لعنه الله، لا يكون عونا للشيطان عليه. الشباب بحاجة إلى رحمة، رحمة الوالد، رحمة الوالدة، رحمة الأقارب، رحمة الزملاء الأصدقاء. الشباب بحاجة إلى هذه الدعوات الصادقة من قلوب صادقة راجية ما عند الله سبحانه وتعالى: اغفر ذنبه، طهر قلبه، حصن فرجه. هذا الشاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هذا النصح وهذه الرحمة وهذا الدعاء منه صلوات الله وسلامه عليه، قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه شيء انتهت الرغبة من قلبه، قام وليس في قلبه أدنى رغبة لهذا الأمر الذي تتعلق به القلوب ويعظم الافتتان به، قام وليس في قلبه شيء، ثلاثة أشياء: رحمة وحسن في النصح وصدق في الدعاء، والثمرة عظيمة جدا، الثمرة عظيمة جدا. والله إن الشباب اليوم بحاجة إلى من يرفق بهم، من يصدق في الدعاء لهم، من يحسن في النصيحة والبيان لهم، من لا يكون عونا للشيطان عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضية قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لما قالوا أخزاه الله لعنه الله، قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أرشد إلى أن يقال رحمك الله، أن يقال غفر الله لك، أن يدعى له. فالحاصل أن هذه المعاني التي وسع النبي صلى الله عليه وسلم البيان فيها، تعميقها في القلوب، موقظ للقلب، موقظ للقلب. أتحبه لأمك؟ أتحبه لبنتك؟ أتحبه لأختك؟ إلى آخره. هذا موقظ للقلب إيقاظا عظيما. فإذا قام مع هذا البيان حسن نصح وصدق دعاء لله سبحانه وتعالى، أتت الثمرة العظيمة المباركة. فإن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وصلاح القلوب بيده، وزكاة النفوس بيده، يهدي سبحانه وتعالى من شاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يغفر ذنب أبنائنا أجمعين، وأن يطهر قلوبهم، وأن يحصن فروجهم بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. نعم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، لأن هناك ثلاث محرمات في الشريعة هي أكبر المحرمات، أكبرها، أعظمها، أخطرها. أولها الشرك، وثانيها قتل النفس المعصومة المحرمة بغير حق، وثالثها الزنا، ثم من بعده الاعتداء على الأموال والحقوق، السرقة. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، يقصد بأربع أي المحرمات العظيمة الكبيرة التي هي أعظم المحرمات. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه الأربع هي أكبر المحرمات وأعظمها: الشرك والقتل والزنا والسرقة. وهي على هذا الترتيب: أعظمها الشرك بالله، ثم يليه القتل، فما عصي الله سبحانه وتعالى بذنب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم من قتل النفس المعصومة، سواء قتل المرء نفسه فيما يسمى بالانتحار أو قتل غيره، هذه أعظم الذنوب بعد الشرك. ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية بعد الشرك أعظم من القتل بغير حق. ثم يلي ذلك الزنا، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. فالزنا في رتبته في المحرمات الثالثة، محرمات الشريعة، أعظم الذنوب، أكبر الكبائر. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نعم. قال رحمه الله: وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. نعم، يعني في هذه الآية من سورة الفرقان أكد الله سبحانه وتعالى حرمة الزنا وبيان عظم هذا الأمر وعظم خطورته بأن قرنه بالشرك وقتل النفس، قرنه بالشرك وقتل النفس. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فقرنه بهذين الذنبين اللذين هما أعظم الذنوب. فقرنه بالزنا، قرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة. ولهذا قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكار في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقباحه خصه بمزيد ذم، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. هنا أيضا هذه الآية من سورة الإسراء، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نهى عن قربانه، وهذا يتناول الزنا نفسه ويتناول المقدمات التي تفضي إليه، وسيأتي حديث مفصل عنها عند ابن القيم رحمه الله تعالى. ووصفه سبحانه وتعالى بأنه فاحشة بهذا الوصف، فاحشة. يقول ابن القيم رحمه الله: فأخبر عن فحشه في نفسه، والفحش ما هو؟ قال: هو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول. هذا هو الفاحشة. الفاحشة الأمر القبيح الشنيع الذي استقر في النفوس قبحه وفحشه، استقر في النفوس فحشه وقبحه. إذا أراد الإنسان وضوح هذا المعنى فليذكر الحديث المتقدم. ذلك الشاب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه؟ كل ذلك يقول لا. لماذا؟ لأنه مستقر في النفوس فحشه، لأنه مستقر في النفوس فحش الزنا. لكن هذا الذي دخل في الزنا غيب نفسه عن هذه المعاني وغطى على قلبه الشهوة المحرمة فأعمته عن هذه المعاني، فأصبح من تحدثه نفسه بذلك بحاجة إلى أن توسع هذه المعاني في قلبه حتى تطرد الشهوة المحرمة عن نفسه. وإلا هو مستقر فحشه، حتى يقول ابن القيم رحمه الله: حتى عند كثير من الحيوانات. وأورد قصة في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى مات، فرجموهما حتى مات. فهذا يعني ذكره رحمه الله تعالى لبيان أن هذا أمر مستقر فحشه، مستقر قبحه في النفوس، في الفطر. ركز الله سبحانه وتعالى في فطر عباده قبح هذا الأمر، حتى إنه من فحشه أن بعض الحيوانات ركز فيها فحش ذلك، ركز فيها فحش ذلك وقبحه. وهذا في بعض الحيوانات. ثم أخبر عن غايته، قال: وساء سبيلا. وهذا أيضا مهم جدا في بيان قبح الزنا، وساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. السبيل الذي يسلكه الإنسان لهذه الفاحشة فعلا لها ومقارفة سبيل سيئة في غاية السوء. لماذا؟ لأنها سبيل توصل إلى نهايات مؤلمة، إلى مآلات خطيرة جدا على الفاعل لهذه الفاحشة في دنيا وأخرى، أشياء في الدنيا وأشياء في الأخرى. فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار، هذا في الدنيا، وأيضا أمراض، أمراض تجلبها هذه الفاحشة، مضرة في الرزق ومضرة في الصحة ومضرة أيضا في الفكر والعقل، ومضار عظيمة جدا. وابن القيم رحمه الله تعالى توسع كثيرا في ذكر المفاسد والقبائح التي تترتب على هذه الفاحشة في كتابه روضة المحبين. في كتابه روضة المحبين عقد فصل نافع جدا وتوسع فيه رحمه الله تعالى في ذكر المفاسد الكثيرة التي تترتب على السبيل، هذه سبيل الفاحشة وساء سبيلا، وعذاب وخزي ونكال في الآخرة، لذة تنتهي في لحظة لكن ماذا يعقبها؟ ماذا يعقبها؟ ماذا يتبعها في الدنيا وماذا يتبعها في الآخرة؟ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال: ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، قال: إنه كان فاحشة ومقتا، زاد ومقتا وساء سبيلا. نعم. قال رحمه الله: وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاسات ألم أي أن يقاسي المرء ويتحمل ويصبر. فمقاسات ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في هذه الآيات علق الله سبحانه وتعالى الفلاح، والفلاح حيازة الخير في الدنيا والآخرة. أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير هي هذه الكلمة: حيازة الخير في الدنيا والآخرة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي حي على كل خير في الدنيا والآخرة. فعلق سبحانه وتعالى في هذه الآيات فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا. فالفلاح في دلت هذه الآيات على أن الفلاح ينال بأسباب: قد أفلح المؤمنون الذين والذين والذين والذين إلى آخره. هذه أسباب نيل الفلاح. الفلاح لا بد من بذل أسباب لينال، منها أن يحفظ العبد نفسه من الزنا، وأن يصون نفسه من الزنا ليكون من أهل الفلاح. قال: وهذه الآيات تتضمن أمورا ثلاثة: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، لأنه أخل بصفة من صفاتهم، وأنه لم يكن من المفلحين. والثاني أنه من الملومين، عرض نفسه للوم والعقوبة. والثالث أنه أصبح من العادين، من العدوان، تجاوز حدود الله وارتكاب ما حرم وما يسخط سبحانه وتعالى، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. ثلاث أمور: إذا فعل الزنا دلت هذه الآية على حصولها له، فاته الفلاح، استحق اسم العدوان